السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الحادي عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن بحول الله وقوته في ليلة السبت الرابع عشر من شهر الله المحرم سنة 46 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا عن النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد ذكرنا بحول الله وقوته معنى الإيمان بالأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا مثال الأسماء الحسنى من القرآن ثم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن السؤال 55 ألا وهو دلالة الأسماء الحسنى، أي أنواع الدلالة اللفظية العقلية. وذكرنا أن الأسماء الحسنى تدل على ذات الله والصفة المشتقة من الاسم بالمطابقة، فاسم الله الرحمن يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الرحمة معا بالمطابقة، وتدل على الصفة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن، فاسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها أو على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، ويدل على الأسماء أو الصفات الأخرى اللازمة لها بلا التزام. فاسم الله الرحمن يدل على صفة القدرة وعلى صفة الحياة بالالتزام. هذه أنواع الدلالات التي هي للأسماء الحسنى. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في السؤال 57 ذكر سؤالا آخر فقال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ ومعنى التضمن هنا ليس الذي مر معنا في الكلام على دلالة الأسماء الحسنى الدلالة اللفظية العقلية، وإنما معنى التضمن هنا الاشتمال، الاشتمال يعني المعنى اللغوي، يعني على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة اشتمالها، من جهة اشتمالها على الأسماء الأخرى، من جهة تضمنها واشتمالها للأسماء الأخرى. ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال: هي على أربعة أقسام، أي أن الأسماء الحسنى من جهة التضمن يعني الاشتمال على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له. الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو أي الله، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى معناه أن اسم الله وحده هو الذي يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى الأخرى كلها، هو الذي يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى كلها. ومعنى كلامه أنه، ومعنى كلامه أنه لا يوجد اسم آخر من أسماء الله الحسنى يتضمن معاني الأسماء الحسنى كلها. وهذا الكلام فيه نظر كما ذكر أهل العلم، هذا الكلام فيه نظر، فإن من أسماء الله جل وعلا ما يدل على جميع معاني الصفات الإلهية كاسم الله الصمد واسم الله العلي الأعلى. فإن من أسماء الله الحسنى غير اسم الله ما يتضمن معاني أو جميع معاني الأسماء أو الصفات الإلهية كاسم الله الصمد واسم الله العلي الأعلى وغيرها مما يدل على جميع صفات الله. وإن قصد المصنف أن اسم الله هو أدل اسم على جميع المعاني فيكون هذا فيه توجيه لكلامه، هو أدل اسم على جميع المعاني، لكن هناك أسماء أخرى تشاركه في الدلالة على جميع معاني الأسماء الحسنى كما ذكرت كاسم الله الصمد واسم الله العلي الأعلى. طيب، لماذا كان اسم الله الأحسن الله يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى؟ لأن الإلهية، لأن الإلهية يعني العبودية، لأن الإلهية ترجع إليها جميع الصفات، لأن الإلهية ترجع إليها جميع الصفات. فأنت إذا نظرت في القرآن ترى الله جل وعلا يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، فيصف الله بغيره من الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، لأن الإلهية ترجع إليها جميع الصفات، بدليل أن الأسماء الحسنى كلها تقع صفات له، بدليل أن الأسماء الحسنى كلها تقع صفات له وفق الاصطلاح النحوي، يعني في اللغة في النحو، أي باعتبار اللسان العربي كما مر أو كما أتى في سورة الحشر، كما أتى في سورة الحشر، كما أتى في سورة الحشر. إذن هناك من أسماء الله، هو القسم الأول من جهة الاشتمال، اشتمالها على غيرها، أي أن هذا اسم يستمل غيره من الأسماء والصفات، أو يستمل على غيره من الصفات، أو أن معناه يستمل على عدة أسماء. فاسم الله الله، واسم الله الصمد، واسم الله العلي الأعلى تتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. فالله هو العزيز وهو الحكيم وهو الرحمن الرحيم وهو الحي القيوم وهو القادر المقتدر وهو الملك وهو المليك وغيرها من الايه من معاني هذه الاسماء. وكذلك الصمد السيد الذي كمل في علمه وكمل في علمه وهو الذي له السؤدد كله. وكذلك اسم الله العلي الأعلى، لأن الله جل وعلا له علو الذات وله علو القهر وله علو السأل، فهذه الأسماء مجمع صفات، فهذه الأسماء أسماء تتضمن جميع معاني أسماء الله الحسنى. قال رحمه الله تعالى: الثاني من أقسام دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن يعني اشتمالها على غيرها ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل. اكتب عندك صفة الذات هي التي لم يزل ربنا متصفا بها أبدا وأزلا، أبدا وأزلا، هي التي لم يزل ربنا جل وعلا متصفا بها أبدا وأزلا، متصف بها في الأبد ومتصف بها في الأزل. طبعا سيأتي بعد ذلك أن صفات الذات منها معنوية كالحياة والعلم، كالحياة والعلم، ومنها خبرية كاليدين والوجه والعينين. فصفات الذات تنقسم إلى صفات ذات معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، وصفات ذات خبرية كاليدين والوجه والعينين. صفات الذات التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها تنقسم إلى صفات ذات معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة معنى معنى، وصفات ذات خبرية كاليدين والوجه والعينين. قال: ما يتضمن صفة ذات، صفة ذات الله عز وجل. وعرفنا معنى صفة الذات كاسمه تعالى السميع، هذا اسمه يتضمن صفة الايه؟ السمع، يتضمن صفة السمع. فربنا لم يزل ولا يزال سميعا، لم يزل ولا يزال سميعا. المتضمن سمعه كاسمه تعالى السميع، المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها. واسمه البصير، فالله بصير ببصر، فالله بصير ببصر، والبصر صفته سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات إيه؟ وهي صفة ذات إيه؟ معنوية ولا خبرية؟ معنوية. العينان صفة ذات خبرية، والبصر صفة ذات إيه؟ معنوية. فلم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة البصر أزلا وإيه؟ وأبدا، أزلا وأبدا. واسمه البصير المتضمن بصره النافذة في جميع المبصرات سواء دقيقها وجلدها. واسمه العليم، اسمه العليم صفة إيه؟ ذات، صفة ذات. الذي يقابل صفة الذات يا جماعة صفة الفعل. فصفة الفعل هي التي تتعلق بمشيئة الله، التي تتعلق بمشيئة الله، والتي يقال فيها، والتي يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. فقسيمة صفات الذات صفات الفعل، صفات الايه؟ الفعل. صفة الذات لم يزل ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، وصفة الفعل متعلقة بالمشيئة كالمجيء، كالمجيء. فإن شاء ربنا اتصف بهذه الصفة، وإن لم يشأ لم يفعلها، فهي متعلقة بإيه؟ بمشيئته. لذلك تسمى صفة فعل، لذلك تسمى صفة فعل، لأنها تتضمن فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى. أما صفة الذات فإن ربنا لم يزل ولا يزال متصفا بها. قال: واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. هذا هو القسم الثاني من أقسام دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، يعني اشتمالها على غيرها أو اشتمال الأسماء على صفات. فأسماء تتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى، وكذلك أسماء تتضمن صفة، فاسم الله البصير يتضمن صفة البصر فهو بصير ببصر، واسم الله السميع يتضمن صفة السمع فهو سميع بسمع، واسم الله العليم يتضمن صفة العلم سبحانه وتعالى. وعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى الصمد الكامل في جميع أسمائه وصفاته. فصفاته صفات كمال، صفاته صفات كمال، كما أن أسماءه أسماء حسنى، أسماء حسنى. القسم الثالث من أقسام دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن ما يتضمن صفة فعله الله. كاسم الله الخالق يتضمن صفة إيه؟ الخلق، يتضمن صفة الخلق. واسم الله الرازق يتضمن صفة إيه؟ الرزق، لا مش الرزق، الرزق. الرزق هذا ما يرزقنا إياه، الرزق هذا كالطعام والشراب والنفس والعلم، لكن الرزق هو الصفة. فتقول رزق الله الخلق وتقصد صفة الله، وتقول رزق الله للخلق يعني ما رزقهم إياه، ما رزقهم إيه؟ إياه. فالطعام رزق، ورزق الله لنا هذه صفة، صفة الله سبحانه وتعالى. فرزق الله الرازق يتضمن صفة إيه؟ الرزق. واسم الله البارئ يتضمن صفة البر. واسم الله، واسم الله المصور يتضمن صفة إيه؟ التصوير. اكتب عندك صفات الفعل هي الصفات الإلهية التي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وحدوث آحادها. صفات الفعل هي الصفات الإلهية التي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وحدوث آحادها. يعني إيه مثلا؟ يعني صفة الله الخالق أو الخلق، صفة الخلق. الله عز وجل، الله عز وجل لم يزل خالقا، هذا معنى قدم النوع، أصل الصفة، جنس الصفة. ويخلق ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء، هذه متجددة الآحاد. تمام؟ يعني صفة مثلا الكلام أيضا قديمة النوع حادثة الآحاد. فالله لم يزل ولا يزال متكلما، ويتكلم بما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة قبل كلامه، قبل كلامه بالإيه؟ بالإنجيل. وتكلم بالإنجيل قبل كلامه بالقرآن. فلم يزل سبحانه وتعالى متكلما سبحانه وتعالى. هذا معنى قديم النوع، يعني في أصله وجنسه. حادث الآحاد أي أنه يفعله متى يشاء، فيتجدد له آحاد، أو يتجدد بتلك الصفة إيه؟ آحاد. فإن أحدا لا يمكن أن يقول أن الله خلق جميع الخلق مرة واحدة وفرغ منه، هذا لا يقول عاقل. فلا يزال كل يوم يولد من الخلق من شاء الله، ويقدر من الخلق ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه متجددة الإيه؟ الآحاد، لكنها قديمة النوع. فالله سبحانه وتعالى متصف بأنه خالق أزلا سبحانه وتعالى. فهو خالق ولا مخلوق، فهو خالق أي متصف بصفة الخلق ولا إيه؟ ولا مخلوق. الثالث ما يتضمن صفة فعل لله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. ثاني، القسم الأول الأسماء التي تتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى، جماع أسماء، جماع صفات، كالعلي الأعلى وكالصمد وكاسم الله الأحسن الله. والنوع الثاني ما يتضمن صفة ذات، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. والثالث ما يتضمن صفة فعل، وهي المتعلقة بمشيئة الله، وهي التي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وتجدد وحدوث أحدها وأفرادها. النوع الرابع ما يتضمن تنزهه وتقدسه عن جميع النقائص، كالقدوس السلام، كالقدوس السلام. طبعا دي الأسماء التي تدل على النفي، والنفي المنسوب إلى اسم الله القدوس واسم الله السلام هو نفي باعتبار المعنى لا باعتبار المبنى، فهي باعتبار مبناها لا تدل على نفي. يعني هي مثلا ليست كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ليس فيها نفي. القدوس هذا مثبت إثبات الله قدوس، لكن باعتبار معناها تدل على تنزهه جل وعلا عن جميع صفات النقص لكماله في صفات الثناء والمدح. فإن النفي في حق الله لا يقصد به محض النفي، لا يقصد به محض النفي، فهو سبحانه وتعالى قدوس أي منزه عن صفات النقص ومتصف بصفات الكمال. لذلك أمر الله جل وعلا أن نسبح بحمد الله. إذا سبحنا الله جل وعلا من غير ذكر الحمد فمعنى التسبيح التنزيه عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص لكماله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرنا الحمد وحده الحمد لله فمعناه المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، فإذا جمعنا بينهما سبحان الله وبحمده كان ذلك معناه تنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص كلها وإثبات صفات الكمال له وحده. لذلك تعرف قدر هذه الكلمة العظيمة، أنت عندما تقول سبحان الله وبحمده فقد جمعت الثناء على الله بجميع كمالاته ونزهته عن جميع النقص. يعني سبحان الله والحمد لله كأنك أتيت بكل اسم يدل على تنزيه الله عن النقائص فذكرت الله به، وكأنك أتيت بكل اسم يدل على إثبات كمال الله فذكرت الله به. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان الله حين تمسون وحين تظهرون، ولا الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى الإكثار من قول سبحان الله وبحمده، فإن هذه الكلمة جمعت كل الثناء على الله سبحانه وتعالى وتنزيهه جل وعلا عن كل نقص. ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام، وذكرنا أن هذه الأسماء القدوس السلام هي تدل على النفي باعتبار المعنى لا باعتبار المبنى، فإنها في المبنى مثبتة وسلط النفي فيها على المعنى، سلط النفي فيها على المعنى. هذه القصة الرباعية التي ذكرها المصنف، أسماء تتضمن جميع المعاني، أسماء تدل على صفات الذات، أسماء تدل على صفات الفعل، أسماء تدل على تنزهه وتقدسه عن النقائص، يمكن جمعها أو ردها إلى قسمين، يمكن ردها إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما دل على إثبات الكمالات مثل الله والصمد، أو نفي النقائص والآفات مثل السلام والقدوس. هذا قسم ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص. مثال ما دل على إثبات الكمالات الله والصمد، ومثال ما دل على نفي النقائص السلام والقدوس. الثاني ما دل على صفة ذات أو صفة فعل، صفة ذات كالسميع والبصير وصفة فعل كالخالق والإيه. بس هذين قسمان، قسم يدل على إثبات الكمالات كلها، على إثبات الكمالات كلها لله، كاسم الله الأحسن الله وكاسم الله الأجل الصمد، أو نفي النقائص كاسم الله الأحسن القدوس واسم الله الأجل السلام. القسم الثاني ما يدل على صفة ذات كالسميع والبصير أو على صفة فعل كالخالق والإيه كالخالق والرازق. وصل؟ مفهوم لغاية كده؟ طيب باقي لينا سؤال في الحته دي اللي عايزه تركيز. طب وبعد كده ان شاء الله ننطلق. ركزوا معايا ماشي. قال رحمه الله تعالى في السؤال 58: كم اقسام الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله؟ يبقى هو الان ذكر ثلاثة تقاسيم: تقسيم الاسماء الحسنى من جهة الدلالة اللفظية العقلية، ها، وقال لي على ثلاثة انواع دلالتها على بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، ثم ذكر قسمتها من جهة اشتمالها على غيرها، من جهة اشتمالها على غيرها من الايه، من الصفات والمعاني والاسماء. ثم ذكر قسما اخر او تقسيما اخر، وهو اقسامها من جهة اطلاقها على الله، من جهة اطلاقها على الله. اكتب عندك: اي باعتبار الافراد والاقتران، اي باعتبار الافراد والاقتران، اي باعتبار الافراد والاقتران. قال في الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا او مع غيره، منها ما يطلق على الله مفردا او مع غيره، يعني يصح ان يطلق الاسم وحده ويصح ان يضم الى غيره لا باس. وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، يعني حيثما أطلقته فهو كمال. فاسم الله الحي ذكرته وحده فهو كمال، وذكرته مع القيوم فهو كمال، وذكرته مع اسم من أسماء الله فهو إيه؟ كمال. فهذا يطلق وحده جائز، تضمن صفة الكمال والحياة، ويطلق مع غيره الحي القيوم. ففي كل حال هو يثبت كمالا لله سبحانه وتعالى، ويثبت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، سواء جاء مفردا أو جاء مع إيه؟ مع غيره، سواء جاء مفردا أو جاء مع غيره، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. مفهوم القسم الأول؟ طيب. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، ومنها ما يطلق على الله إلا مع مقابله، يعني لا يصح أن يطلق وحده، ما ينفعش تاخده وحده كده وتطلقه على الله سبحانه وتعالى، يعني ما ينفعش تسمي الله سبحانه وتعالى القابض فقط، وإنما القابض الباسط، القابض الإيه؟ الباسط، القابض الباسط. يعني ينفع تسمي واحد تقول له عبد الحل، عبد القيوم، يعني لكن ينفع تقول عبد القابض؟ هذا لا يصح، لأنه جاء مع غيره القابض الباسط، هكذا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أصحاب السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فالكمال الإلهي في هذا النوع من الأسماء يكون بذكرهما معا، فالكمال الإلهي في هذا النوع من الأسماء الذي لا يطلق إلا مع مقابله يكون بذكرهما معا، فهما بمنزلة الكلمة الإيه؟ الواحدة، فهما بمنزلة الكلمة الواحدة. فيقال من أسماء الله، افتح القوس اختر من بين الأقواس، فيقال من أسماء الله القابض، اصبر يا أخي لا تكن عجولا اختر، يقال من أسماء الله القابض الباسط، القابض الباسط، القابض الباسط معا، الأولى خطأ والثانية خطأ. فإن الكمال الإلهي فيهما يكون بذكرهما معا، فهما في الاصطلاح كالكلمة الايه؟ يعني في الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، في الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فيقال من أسماء الله القابض الباسط. هذه مقابلة بين ايه؟ بين اسمين، مقابلة بين اسمين، القابض الباسط، يذكران معا، يذكران معا. طيب، عرفوا المصنف قال ايه؟ وهو ما اذا افرد اوهم نقصا، وهو إذا ما أفرد أوهم إيه؟ يعني إذا خدت واحد لوحده كده منهم يوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. كالضار النافع، ما ينفعش تقول من أسماء الله إيه؟ الضار. والقابض الرافع معا، والمعطي المانع، والمعز المذل. ابن القيم رحمه الله تعالى سمى هذه الأنواع من الأسماء الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة. ولم يثبت في الكتاب ولا السنة الضار النافع، ولا القاصد الرافع، ولا المعطي المانع. اسم الله المعطي وحده ثابت، أما المانع فلم يثبت، أما المانع فلم يثبت، وكذلك لم يثبت المعز المذل. فالاسم الذي ثبت بمقابله فيما نعلم القابض الباسط، وهذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت، في الحديث الذي ذكرت. وإنما جاءت على سبيل الخبر لا على سبيل الاسم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فقيل المعز المذل، لكنها جاءت على سبيل الخبر، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فقد يخبر عن الله بخبر أو بكلمة، ولا يجوز أن نستق منها اسما لله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء والصفات توقيفية. يعني توقيفية؟ أحسن، يعني تتوقف على ما ورد في الوحي. لا يجوز لنا أن نذكر أو نسمي الله باسما لم يسم به نفسه سبحانه وتعالى وجل وعلا. لا يجوز أن نستحسن اسما، ولا أن نأخذ من خبر اسما لم يرد كاسم لله سبحانه وتعالى فنثبته اسما لربنا تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه. فما ذكره خبرا نذكره خبرا، وما ذكره صفة نذكره صفة، وما ذكره اسما نذكره اسما، والراجع جائز. فكل اسم يشتق من صفة ويخبر عن الله به بتلك الصفة، لكن العكس لا، الخبر ما يرجعش على الاسم. الاسم طالما ثبت اسم ناخذ منه الصفة وناخذ منه الايه الخبر، لكن العكس لا يجوز. واضح؟ هذا مقابلة بين اسمين. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا بالكتاب ولا بالسنة. طبعا طبعا ده كده نوع. يبقى النوع الأول ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره. النوع الثاني، النوع الثاني ده نوعين، اللي هو ما لا يطلق إلا مع مقابله، إما أن يكون مقابلة بين اسمين أو مقابلة بين الاسم ومتعلقه. يعني إيه الاسم ومتعلقه؟ فقوله جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين إيه؟ فيجوز أن تقول الله المنتقم من المجرمين، ولا يجوز أن تقول الله المنتقم. فلا يجوز أن تسمي الله بالمنتقم، وإنما تقول منتقم من المجرمين، فتذكر الاسم مع متعلقه كما ذكره الله، وتقول الله عزيز ذو انتقام، تقول الله ذو انتقام، ولا تقول الله المنتقم، ولا تقول الله المنتقم. فلا يسمى الله المنتقم على الصحيح، وإنما المنتقم من المجرمين كما ورد في كلام ربنا تبارك وتعالى. فالمنتقم جاء بذكر متعلقه كما قال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون، وقال جل وعلا والله عزيز ذو انتقام، فتقولها كما جاءت، فتقولها كما إيه؟ كما جاءت. إذا فهمنا الآن أن الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، والتي يوصف الله بقدر من نوعها وحدوث أحاده. ومن صفات الله ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، فهو كمال على كل حال، ومنها ما لا يطلق إلا مع مقابله. وهذه المقابلة إما أن تكون بين اسمين كالقابل الباطل، وإما أن تكون بين اسم ومتعلقه كقوله جل وعلا إن من المجرمين إن من المجرمين منتقمون. ثم شرع رحمه الله تعالى شيء من التفصيل بذكر أمثلة لصفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات وصفات الفعل. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ من يذكرنا بمعنى صفة الذات؟ جاهز الإجابة ولا تتسرع، فإن الله جل وعلا يحب صفتين الحلم والأمان. صفة الذات هي إيه؟ لا لازم تشجعوني كده هرجع. هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لا ينفك عنها، فالله سميع أزلا وأبدا، عليم أزلا وأبدا، بصير أزلا وأبدا، حي أزلا وأبدا. الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده إيه؟ هذه فصلت صفة الحياة. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده إيه؟ بعده شيء. فهذه الصفة لم يزل ولا يزال متصفا بها. صفة الفعل تتعلق بمشيئته، يفعلها متى يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذه صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل، لأنه ينزل متى يشاء سبحانه وتعالى، ينزل متى يشاء. عايزين نركز لأن هذا الباب يبنى على بعض، لأن في تقاسيم بعد كده. يعني صفة الذات تنقسم إلى معنوية وقبلية، وصفة الفعل كذلك. وصفة الفعل منها ما له سبب يعني معلوم، ومنها ما له سبب غير معلوم، ويقال ليس له سبب يعني فعل منه، وإن كان لها سبب عند الله سبحانه وتعالى. فهمنا صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تنفك عنه، وصفة الفعل متعلقة بمشيئته، يفعلها متى يشاء سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ فأجاب رحمه الله مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان، فين الصفة هنا؟ صفة اليدين. صفة اليدين، صفة الايه؟ اليدين. طيب، هنا أثبت كم يد؟ يدين. أثبت يدين، خلاص. طيب، إيه رأيك في قوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك؟ توجهت مفردة أم مثناة؟ مفردة. طيب، قول الله جل وعلا: مما عملت أيدينا، للجمع. طب إيه رأيك؟ نثبتها يدا واحدة أم نثبتها يدين أم نثبتها أيدين؟ اللي يقول يقول الدليل. تفضل. نعم. طب ماذا بماذا نرد على من يقول وردت في الأدلة بالجمع؟ لا، صفة ذات خبرية. صفة ذات خبرية، خبرية وفي معنوية. المعنوية اللي هي معنى الحياة، الحياة دي معنى، والعلم هذا العلم معنى. صفة ذات خبرية كاليد والعينين والوجه. اكتب عندك صفة اليد جاءت في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة، وأنا ذكرت الأمثلة. صفة اليد جاءت في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة. رحمك الله. فالإفراد لبيان ثبوت جنس الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليد، بصفة اليد. فالإفراد ببيان ثبوت جنس الصفة. يعني لما ولله مثل أعلى، تقول لي لك يد، أقول لك نعم لي يد، فهذا أنا أثبت صفة جنس صفة اليد لنفسي، لما تعرض لعددها كم يد. فالإفراد لبيان ثبوت جنس الصفة، والجمع وقع مشاكلة في كلام العرب. يعني اكتب الكلام للآخر وتفهمه إن شاء الله. والجمع وقع مشاكلة في كلام العرب، فإن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته، فإن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته. تثنيناً لجريانه على اللسان، فإن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته تثنيناً لجريانه على اللسان. يعني الكلام ده قال الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هو بيتكلم عن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. طب هم ليهم قلبين ولا قلوب؟ قلبين. لكن اقرأ الآية كده، لو فرضنا أن احنا ذكرنا قلبين فقد سقط قلبيكما، أي أسهل، قلوبكما أم قلبيكما؟ قلوبكما. فلجرياني على اللسان ويتسهيل جرياني على اللسان، إذا ذكرت العرب مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته. وقد فتشت في كلامنا لما قرأت هذا الكلام، وجدتنا نستعمل ذلك رص. فإذا قلنا مثلا الشيء في أيدينا، نقصد في يدينا، لكن أيدينا أسهل لإضافته إلى الضمير، فهذا الذي يفسر به ما ورد من الجمع، وأما المثنى فإنه إذا ذكر في كلام العرب لم يرد به إلا حقيقته فقط. يعني لو ذكروا المثنى لا يريدون إلا حقيقة التثنية. فالمفرد يذكر لإرادة جنس الصفة، والجمع يذكر المثنى إذا أضيف يذكر بصيغة الجمع تثميلا لجريان على اللسان. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: مما عملت أيدينا، يريد يديه، يريد يديه سبحانه وتعالى. وأما المثنى فإنه إذا ذكر في كلام العرب لم يرد به إلا حقيقة التثنية. حقيقة إيه؟ التثنية. طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين، لذلك ما أحوجنا أن نعرف كلام العرب وأن نعرف علوم اللغة العربية. من أراد أن يكون طالب علم حقا، ليس كأمثالي طالب علم تعبان، من أراد أن يكون طالب علم حقا فليبدأ باللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. النحو والصرف إيه؟ والبلاغة. فهذه العلوم الثلاثة تدرسها جيدا وتقيمها وتتعلم، لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين. فمن لم يعرف كلام العرب وطرائقهم في الكلام لا يفهم هذا الكلام. فنفس فهمك للمعتقد يتوقف على مقدار من علوم اللغة العربية، تتبلغ به إلى فهم كلام علماء أهل السنة، ثم إذا تصدرت بعد ذلك للرد على أهل البدع فهذا شأن آخر، تحتاج إلى التبحر في علوم اللغة العربية. فهمنا الآن أن المفرد ما جاء في صفة اليد للإفراد فإنما يراد به إثبات أو ثمود جنس الصفة. والجمع وقع مشاكلة في كلام العرب، فإن العرب إذا ذكر المثنى وأضافته إلى ضمير جمعته تسهيلا لجريان على اللسان. ومنه قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. وأما المثنى فإنه إذا ذكر في كلام العرب لم يرد به إلا حقيقته، يعني حقيقة التثنية. فالعرب إذا أطلقت المفرد أو الجمع ربما أرادت به غيره، أما إذا أطلقت المثنى فإنه لا تريد سوى حقيقته. ودي الخلاصة اللي ما كتبش حاجة يكتب في المثنى. فالعرب إذا أطلقت المفرد أو الجمع ربما أرادت به غيره. فالعرب إذا أطلقت المفرد أو الجمع ربما أرادت به غيره، أما إذا أطلقت المثنى فإنها لا تريد سوى حقيقته. فإنها لا تريد سوى إيه؟ حقيقته. ونفس الكلام تكرر معنا في قوله جل وعلا ولتصنع على عين. طيب، يبقى إذا بلداه مبسوطتان في إثبات صفة الإيه؟ اليدين، وهي صفة ذات ولا فعل؟ صفة ذات، صفة ذات. وقوله جل وعلا كل شيء هالك إلا إيه؟ وجه. صفة الإيه؟ الوجه. وهي صفة ذات خبرية، وهي صفة ذات خبرية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإيه؟ والإكرام. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه بأنه ذو الجلال، ووصفه بأنه ذو الإكرام. طب لماذا قلت أن الجلال والإكرام صفة للوجه، ولماذا لم تكن صفة للرب ربك؟ لماذا قلت أنها في الآية هنا صفة للوجه وليست صفة للرب؟ أحسنت يا سيدي، لأنه قال ويبقى وجه ربك ذو. فلو أراد أن يصف الرب لقال ذي كما في هذه السورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيصف للرب. فذو في حالة الرب وجهه، فذو صفة للوجه. ولو كانت صفة للرب لقال إيه؟ ذي كما في آخر إيه؟ السورة، كما في آخر السورة. طب ده علم إيه؟ متعلق بعلم إيه؟ نعم، اللغة العربية. وقوله جل وعلا ولتصنع على عيني، الصفة هنا إيه؟ العين، وهي صفة ذات إيه؟ صفة ذات خبرية، وهي صفة ذات خبرية. طيب، نفس الكلام وردت هنا بالإفراد، وردت هنا إيه؟ بالإفراد. وفي آيات أخرى وردت بالجمع في قوله تعالى إيه؟ فإنك بأعيننا، فإنك بأعين تجري بأعيننا، أو فإنك بأعيننا. فوردت مفردة ويقال فيه ما قيل في صفة اليدين، الإفراد لبيان ثبوت جنس الصفة، الإفراد لبيان ثبوت جنس إيه؟ الصفة. ووقعت مجموعة لأن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته بأعيننا، الضمير هنا نا نا تجري بأعيننا، فأضافت الصفة إلى ضمير لذلك تذكره بصفة الجمع تسهيلا لجريانه على اللسان. فالعرب تذكر المفرد والجمع وقد تريد به غيره، يعني مثنى. طيب نجيب منين بقى إن هي اثنين؟ هو قال هنا ولتصنع على عين، وفي القرآن تجري بأعيننا وفإنك بأعيننا، وليس في القرآن ورودها كاليدين بصيغة المثنى. طب أحسنت، حديث الدجال، حديث الدجال، وسيأتي معنا في أمثلة الصفات الخبرية الذاتية في من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هو يتكلم عن وصف الدجال وأنه أعور العين، لو عين طافئة عوراء، ومكتوب بين عينيه كافة راء، أو كافر. ثم يقول إن الله لا يخفى عليكم، لأن هذا الدجال معه فتن عظيمة، يدعي الألوهية ويمكن من أشياء عظيمة ويبتل به أقوام، فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر إخوته إخوانه من الأنبياء أقوامه. وما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال الأعور. ومن أراد أن يعرف قصته بالتفصيل فليحضر معنا في الأيام القادمة في دروس الأحد والثلاثاء والأربعاء في أشراط الساعة، فإننا على وشك البدء إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة الكبرى. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين صفة الله، فيقول إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. الدجال عينه كالعنبة الطافية. اكتب عيني. دلالة هذا الحديث على صفة العينين لله، دلالة هذا الحديث على صفة العينين لله أن العور في كلام العرب صفة ذي عينين، يعني لا يطلق أعور إلا الواحد ذي عينين، عين سليمة وعين إيه؟ بيضة. العور في كلام العرب لا يطلق إلا على ذي عينين، إلا على ذي إيه؟ عينين. يعني لا يمكن أن تطلق العرب كلمة أعور إلا على من كان له إيه؟ عينان، أحدهما صحيحة والأخرى معيبة، أحدهما صحيحة والأخرى معيبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت لله سبحانه وتعالى صفة العينين. فتنزيه الله عن العور يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما. فتنزيه الله عن العور يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما، كما أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وكالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قالوا تنزيه الله عن العور يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما. فهذا استدلال السلف، هذا استدلال السلف، هذا كلام الأئمة. تنزيه الله عن العور يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه أعور، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. فإطلاق صفة العور لا تطلق إلا على لا تطلق على أحد له عين إيه؟ واحدة، وإنما تطلق على من له إيه؟ عينان، ولا تطلق أيضا على من له أعين، فتطلق على من له عينان إيه؟ فقط. فلما نزه ربنا عن العور أفاد ذلك إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهما عينان كاملتان لا نقص فيهما على ما يليق بجلاله وكماله. فلا يذهب ذهنك إلى تخيل كيفية أو شكل أو هيئة، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فنثبت الصفات مع تفويض الكيفية إلى الله، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا المنهج القرآني، النهج الأسنى في إثبات أسماء الله الحسنى، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه وتقديس عن مشابهة المخلوقين، وهو السميع البصير، هذا إثبات للأسماء للأسماء والصفات. قال وقوله أبصر به وأسمع، هذا في إثبات صفة البصر وصفة السمع، وهما صفة ذات معنوية، صفة ذات معنوية. إنني معكما أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون به علم. صفة إيه؟ العلم. صفة إيه؟ ذات ولا فعل؟ ذات معنوية. وكلم الله موسى تكليما. الكلام صفة ذات وصفة فعل معا. الكلام صفة ذات من حيث أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل أنه يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى، صفة إيه؟ النداء، صفة النداء، وهي صفة فعل. وإذ نادى ربك موسى، صفة النداء، مع أنه هنا يمثل الصفات الفعلية، فهو يريد الكلام، فهو يريد إيه؟ الكلام، من حيث كونها صفة ذات وصفة إيه؟ فعل. وناداهما ربكما، ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أيضا يريد صفة الكلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. طبعا بعض الناس يقول لك كيف يشير الرسول، طبعا فيه بس صفة العينين، كيف يشير النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عينه إن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه. الإشارة إلى العين لتقريب المعنى فقط، الإشارة إلى العين لتقريب المعنى فقط. وقد وقعت الإشارة منه صلى الله عليه وسلم في غيره من أحاديث الصفات رغبة في كمال الإيضاح، رغبة في كمال الإيضاح ببيان المعنى، وأن المقصود إثبات تلك الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن المقصود إثبات تلك الصفات لله سبحانه وتعالى. ومر معنا الاستدلال بهذا الحديث على صفة العينين. قال وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، إثبات صفة الإيه؟ العلم، وهي صفة ذات معنوية. وأستقدرك بقدرتك، صفة ذات الإيه؟ معنوية أيضا، صفة ذات معنوية. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، في الصفات صفة السمع صفة ذات إيه؟ معنوية، وصفة البصر صفة ذات معنوية، وصفة القرب وهي مختصة بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم. صفة القرب مختصة بالمؤمنين في أصح قولا أهل العلم، بخلاف المعية، في معية خاصة ومعية عامة. معية خاصة للخلق كلهم إحاطة وعلما وقدرة، ومعية عامة، هذه المعية العامة للناس كلهم. وهو معكم أينما كنتم، إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. الأولى معية إيه؟ معية عامة، والثانية معية خاصة. أما القرب فهو مختص بالمؤمنين في أصح قول أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. علقه بصيغة الجزم موقوفا. وصل البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في الأسماء والصفات. الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي إسناده ضعيف. وقد ثبت في صفة الكلام أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة مرفوعا إن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إن الله إذا قضى بالأمر يعني تكلم بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهو في معنى الحديث المذكور. طيب لماذا عدل عن ذكر الحديث الصحيح وذكر الحديث الذي في إسناد ضعف؟ هل الشيخ لا يعرف الحديث الصحيح الثابت في صفة الكلام وهي أحاديث. لأن أهل العلم في تصانيف الاعتقاد وغيرها ربما ذكروا الضعيف إذا كان أصله ثابتا، يعني هناك أحاديث ثبتت في صفة الكلام فأصل هذا الحديث ثابت. لأن الحديث الذي في إسناده ضعف أصح في تعليل المراد، يعني لفظه أوضح، لأنه أوضح في تعليل المراد، لأن لفظ الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم تكلم، فهو بلفظ الصفة اللي هي صفة الإيه؟ الكلام. أما الحديث الصحيح إذا قضى الأمر، إذا قضى الأمر، قضى يعني تكلم بالأمر فقضى به أي حكم به، لكن الحديث الذي في إسناده ضعف صريح في إثبات صفة الإيه؟ الكلام، فيذكرونه بدلا من الصحيح لأنه أوضح في المراد مع ثبوت أصله، مع ثبوت إيه؟ أصله. طبعا الذي لا يعرف طرائق العلماء يتهم العلماء، زي واحد كده يعني كثيرا ما يتهم العلماء بإيراد الأحاديث الضعيفة لأنه لا يعرف مسالك العلماء، حتى في كتب العقيدة إذا أتى أشرح يقول فلان من المسالك، ويتهم الشيخ ابن كثير والشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول يضعون الأحاديث الضعيفة لأنه لا يعرف طرائق العلماء ومسالكهم في أمثال هذه الأشياء. واسم كبير أوي، لو قلت دلوقتي ممكن ثلاث أرباع اللي معايا ما يجوش المحاضرة الجاية، وعنده مدرسة بتاعة التحقيق والحديث وكذا، وبيروح يقعدوا عنده بالسنين وهو لم يفهم المادة التي هو يقول أنه متخصص إيه فيها ولا يفهم مسالك العلماء فيها. والله سمعته أكثر من مرة يتهم العلماء بإيراد الضعيف هكذا كأن ما فيش حد غيره عالم بإيه بالحديث، جزافة، والفقهاء ليس لهم اطلاع على الأحاديث، وشيخ الإسلام فلان كان، ويا ليته لم يرد أمثال هذه الأحاديث الضعيفة. أنت لا تعرف طرائقهم أصلا. سيدنا الإمام البخاري يصنع مثل ذلك، وسيدنا الإمام مسلم في الشواهد، في الشواهد والمتابعات لا في الأصول. هذه مسالك العلماء. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى، أي تدل على إثبات صفة الإيه؟ الكلام. ومن الكتب التي جمعت أحاديث الصفات كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكتاب الإيمان لابن مندة رحمه الله، وكتاب الصفات للدارقطني رحمه الله، وغيرها من الكتاب. وأكثر الصفات، أكثر الصفات التي وردت فيها الأدلة هي صفة العلو وصفة الكلام، وهما أكثر الصفتين وقع فيهما الخلاف مع أهل البدع، وأكثر الصفات التي نازع فيها أهل البدع صفة العلو وصفة الكلام. والمصنف رحمه الله تعالى في كتاب معارج القبول، وأنصحكم بقراءته والاطلاع عليه، لازم يكون لك اطلاع، أورد في بيان صفة العلو لله سبحانه وتعالى أكثر من 15 نوعا من الأدلة، 15 نوع من الدليل، 15 نوع. يعني مثلا يقول من أنواع الأدلة ما ثبت من عروج المخلوقات إليه، فيأتي بعروج الملائكة وعروج أرواح المؤمنين وكذا وكذا وكذا، فأورد 15 نوع من الأدلة لإثبات علو الله. ثم عندما تقرأ هذه الأدلة تزداد يقينا بعقيدتك وبكلام علمائك من أهل السنة، لأن مسائل الاعتقاد لا ينبغي أبدا أن تسمع هكذا بغير أدلة، فمما يزيدك يقينا أن تقرأ كتابا كهذا معارج القبول شرح سنن الوصول. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.